نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وسلم تسليما كثيرا. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن ينفعنا بهذه المجالس الطيبة، وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث وصى الله بها الأولين والآخرين فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. معذره على التاخر، لكن لاسباب خارجه عن الاراده، والحمد لله ان وفقنا للدخول في هذه الغرفه اليوم ان شاء الله. واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في اخواتي واخواني الذين يحضرون معنا هذه المجالس الطيبه. نستكمل ما بداناه في اللقاء السابق، وكنا نتكلم عن منزلة السنة من التشريع على وجه الخصوص، وتكلمنا عن تفصيل المجمل وتوضيح المشكل وتخصيص العام. وبقي لنا في هذا الموضوع منزلة السنة من التشريع على وجه الخصوص تقييد المطلق. نقولنا أن منزلة السنة من التشريع على وجه الخصوص، تأتي السنة إما أن تكون مثبتة لما في القرآن الكريم، وإما أن تأتي السنة مبينة لما في القرآن الكريم، وإما أن تأتي السنة بأحكام سكت عنها القرآن الكريم. هذه ثلاث عناصر رئيسية تحت عنوان رئيس أيضا: منزلة السنة من القرآن الكريم على وجه الخصوص. إذا منزلة السنة من القرآن الكريم على وجه الخصوص يندرج تحتها ثلاثة عناصر: العنصر الأول أن تأتي السنة مثبتة لما جاء في القرآن، الثاني أن تأتي السنة مبينة لما في القرآن، الثالث أن تأتي السنة بأحكام سكت عنها القرآن. و تكلمنا عن العنصر الأول أن تأتي السنة مثبتة لما جاء به القرآن، وأثبتنا ذلك بتطبيقات عملية يعني بأحاديث. ثم تكلمنا عن أن تأتي السنة مبينة لما في القرآن، وقلنا أن هذا التبيين يا إخوة، هذا التبيين يكون بتفصيل المجمل. الأمر ده مهم جدا، وهو يعني كلام أقرب إلى الناحية الأصولية منه إلى الحديثية، لكن هذا مهم جدا. يعني لو درست أصول، حتى لو درست علوم قرآن، بتجد هذا موجود فيه: تفصيل المجمل، توضيح المشكل، تخصيص العام، تقييد المطلق. هذا هو تبيين السنة، أو أن تأتي السنة مبينة لما في القرآن. هذا التبيين بيكون على كم صورة؟ على أربع صور، بيكون على أربع صور: تفصيل المجمل، توضيح المشكل، تخصيص العام، تخصيص العام، تقييد المطلق. تمام؟ طيب، تفصيل المجمل تكلمنا عنه، توضيح المشكل أيضا تكلمنا عنه، تخصيص العام تكلمنا عنه. بقي لنا في العنصر الثاني تقييد المطلق. تقييد المطلق، أقول تقييد المطلق يندرج تحت أي عنوان بارك الله فيكم؟ تقييد المطلق. منزلة السنة نور الهدى، منزلة السنة هذا العنوان الأول، لكن تقييد المطلق تحت أن تأتي السنة مبينة. تمام أم عبد الله؟ تمام تمام سماء. ثاني السؤال أقول خلاص، هم الأخوات جاوبوا عليه، أم عبد الله وسماء جاوبوا عليه، أم أمة الكريم خلاص. اللي هو السؤال كان تقييد المطلق تحت أي عنوان، تحت أي عنوان تقييد المطلق؟ السؤال واضح؟ ها؟ واضح يا أمة الكريم؟ هذا هو الدرس الثامن والعشرون من دروس المصطلح. منزلة السنة من التشريع الإسلام أو من القرآن. قلنا بقي لنا تقييد المطلق، تقييد المطلق طبعا هذا هو القسم الأخير من العنصر الثاني الذي فيه تأتي السنة مبينة للقرآن. وتقييد المطلق بمعنى، انتبهوا معنا، وتقييد المطلق بمعنى أن تكون في القرآن الكريم آيات مطلقة فتأتي السنة مقيدة لهذا الإطلاق. تمام؟ تقييد المطلق، تقييد المطلق نقول بمعنى أن تكون في القرآن الكريم، هنشوف أمثلة إن شاء الله، آيات مطلقة فتأتي السنة وتقيد هذا الإطلاق، وتقيد هذا الإطلاق. خذ مثال عندك، أو خذي هذا المثال مثال. قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله والله ايه اخر الآية، والله احد الاخوات يذكر لي آخر الآية، والله أقول الآية الكريمة التي تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله. أكمل الآية. السؤال واضح مسموع؟ والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. أنا بقول كده ليه يا إخوة يا أخوات؟ بقول ذلك لأن أقول هذا لأن كان هناك رجل يقرأ هذه الآية فقال في آخرها والله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فسمعه رجل فقال والله ما هكذا قال الله سبحانه وتعالى، ما هكذا قيلت أو ما هكذا نزل، لأنه لو كان غفورا رحيما ما قطع، لكنه حكم فعز فقط فقطع، قطع اليد لأنه حكيم عزيز. يعني اسم الله العزيز هنا جاء في موضعه، فقه الأسماء والصفات من أفضل أبواب التوحيد، بل من أهم أبواب التوحيد على الإطلاق فقه الأسماء والصفات. يعني لماذا جاء بهذا الاسم هنا؟ لفائدة ولطيفة. ولماذا وضع هذا الاسم هنا؟ وتناسب الاسم مع الآية فقه دقيق جدا أخواتي الأعزاء، وهو فقه الأسماء والصفات، لذلك من أهم أبواب التوحيد. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ لأنه عندي بيقول إن اللاقط شغال، الصوت واضح عندكم؟ يعني الصوت مسموع، براءة الصوت مسموع، معنى واحد واحد واحد معناه الصوت مسموع. الحمد لله. طيب واضح. أقول من أهم أبواب التوحيد الذي يجب أن نهتم به موضوع توحيد الأسماء والصفات، لأن هذا الباب يعني ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام وظهرت فيه الفرق المبتدعة وأعلنت عن نفسها بسبب هذا الباب اللي هو توحيد الأسماء والصفات. فيجب علينا جميعا أن نعطيه الاهتمام الكافي. إن طبعا تعلمون أن التوحيد على ثلاثة أقسام، وأظنكم درستم هذا من قبل، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية يعني دائما أقول للإخوة لا يجمل أبدا بطالب العلم أو بطالب الحديث لا يدرس أصول اعتقاد، ما يعني لا يجوز أبدا أن ندخل على علوم الحديث دون أن يكون الطالب مؤسس تأسيسا ثابتا راسخا في علم العقيدة. أصول الاعتقاد دي مهمة جدا، والداعي الناجح يسير بهذين الجناحين، أصول اعتقاد وأصول حديث. أهم شيء أو أهم شيئين أو ركنين عند الداعي إلى الله الذي يريد أن ينجح في دعوته أن يرتكز على أصول اعتقاد وأصول حديث. أصول اعتقاد صحيحة حتى لا يكذب على الله عز وجل، ولا يفتري الكذب على الله، ولا يتقول على الله بغير علم. وأصول الحديث تحميه أيضا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول ولا يتقول كذبا وزورا وبهتانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الآية طبعا يعني كلام ليس في يعني ليس هذا محله الآن، ولكن احنا بنتكلم من ناحية أخرى، وهو أن هذا الشاهد من الآية يقيد المطلق والسارق هذه الآية جاءت مطلقة. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم، تمام. طيب أنا أسألكم، هل الآية أو مفهوم الآية أو منطوق الآية الآن يستفاد منه من أين تقطع اليد، أم أن الآية تقول فاقطعوا أيديهما؟ يعني يستفاد من ذلك الآية كلها، اليد كلها، فاقطعوا أيديهما، واليد تطلق على اليد كلها من أول أطراف الأصابع حتى مفصل الكتف، هذه يد، صح ولا لا؟ تمام؟ تمام. لم يحدد مكان قطعهما هنا في الآية. أم عمر السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. لكن السنة بينات أم عروة بارك الله فيك، ممتاز. السنة بينا ما شاء الله الأخوات في هذا اللقاء أكثر من اللقاء السابق أظن ذلك، ولكن أين الإدارة؟ ما في أحد معنا من الإدارة؟ إدارة الغرفة تمام. لا يعني يعني كل مرة ألاحظ مع الإخوة عندي هنا في الشاشة مكتوب الإدارة، فاللقاء هذا واللقاء السابق لم أرى هذه الكلمة. الإدارة موجودة، بتبقى موجودة أمامك كلمة، لكن في هذا اللقاء والسابق مش موجودة، ليست موجودة. تمام، معتذر اليوم. تمام كده، يسر الله الحال. طيب أقول هذه الآية جاءت، هذه الآية جاءت مطلقة، ولكن السنة قيدت هذا المطلق. إذن فلإقامة هذا الحد أخواتي الأعزاء، إقامة هذا الحد الذي أمرنا الله بإقامته، نحتاج إلى معرفة أمرين اثنين، نحتاج إلى معرفة أمرين اثنين. الأمر الأول، ما هو المقدار الذي إذا أخذه السارق تقطع يده؟ أي ما هو نصاب السرقة؟ ما هو نصاب السرقة؟ الآية لم تحدد. أرأيتم؟ لابد من معرفة السنة مع القرآن الكريم. القرآن الكريم فقط لم تصل إلى الله عز وجل بدون السنة مع القرآن. لابد أن تأخذ القرآن وبجانبه ومعه السنة، لا تفرق بينهما ولا تكون قرآنية، لا تقتصر على القرآن، فإن السنة جاءت لبيان القرآن، وجاءت تخصص ما أجمل في القرآن، وجاءت تقيد ما أطلق في القرآن. إذن نحتاج إلى أمرين، ما هو نصاب السرقة الذي به تقطع اليد، والمسألة الثانية أو الأمر الثاني، من أين تقطع اليد، من أين تقطع اليد. طيب نجيب على الفقرة الأولى، ما هو نصاب السرقة الذي به تقطع اليد؟ هل في أحد يعرف الإجابة؟ ما فيش إجابة؟ نصاب قطع، نصاب السرقة الذي به تقطع اليد، نصاب السرقة الذي به تقطع اليد. أقول عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار، في ربع دينار. سبحان الله، تقطع يد السارق في ربع دينار. هذا الحديث أخرجه البخاري برقم 6789، وأيضا أخرجه مسلم في كتاب الحدود حديث رقم 2 و3 و4 بلفظ: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أيضا عن عائشة رضي الله عنها: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وطبعا أخرج الحديث غير البخاري ومسلم، لكن نكتفي هنا بتخريج البخاري ومسلم، يكفينا ذلك. الصوت واضح؟ لأن هذه الأمور في منتهى الأهمية. الصوت يا أخوات. طيب، قطع يد السارق، الحديث مرة أخرى، الحديث عند البخاري يعني متفق عليه، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تقطع يد السارق في ربع دينار. الرواية عند مسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وهذه الرواية أصرح من رواية البخاري: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لأنها زادت هنا كلمة فصاعدا. أما في رواية البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار، رواية مسلم: فصاعدا، يعني فأكثر. طيب خلاص، يبقى أجبنا عن الفقرة الأولى، أجبنا عن السؤال الأول، ما هو نصاب قطع يد السارق؟ ربع دينار. طبعا أنتم عارفين إن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود الدينار والدرهم، الدينار والدرهم، تمام؟ فالدينار دينار ذهبي والدرهم فضي، الدينار ذهبي والدرهم فضي، فهذا ربع دينار ذهبي. طبعا بتقيم او يقوم الدينار الذهبي بمبلغ معين وتشوف ربعه كام، ومن هنا يبدأ نصاب قطع السارق اذا سرق. عم تقوم هذه المسروقات. طبعا في ناس بتسرق بالملايين، ناس بتسرق بمئات الالاف، هناك يعني اناس يسرقون بلدا باكملها، فيعني الجزاء من جنس العمل، سبحان الله. فالآن أجبنا عن السؤال الأول وهو نصاب قطع يد السارق ربع دينار. طيب من أين تقطع اليد؟ نريد إجابة على هذا السؤال أيضا. تأتي السنة الفعلية، يا ترى تقطع يد السارق من المنكب أم من المرفق أو من أم من مفصل الكف؟ بإطلاق اليد على كل هذا يعني، فاقطعوا أيديهما شملت المنكب والمرفق والكف أيضا. لكن السنة الفعلية جاءت أيتها الأخوات، السنة الفعلية جاءت فقيدت هذا القطع، تمام؟ إذ كانوا يقطعون من مفصل الكف. فعن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل، من المفصل، تمام؟ هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار، يحسم بالنار والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا. طيب هذا الدليل واضح جدا في تقييد المطلق الذي جاء في القرآن فقيدته السنة. الحديث مرة أخرى أن عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل. هذا الحديث عن عدي طبعا عدي بن حاتم. وعن عبد الله بن عمرو قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل. تمام، لا حرج يا أخت محمد. قال وعن عبد الله بن عمرو قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل. وعن عمرو بن دينار قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع يد السارق من المفصل. إذن موضع القطع من أين؟ من المفصل، تمام، بارك الله فيك. لا يا أم محمد، ليس من الساعد، الساعد غير المفصل، المفصل مفصل الكف، إن عندنا الكف هذا يرتبط مع الساعد، أيوة، من هنا من عند المفصل، مفصل الكف، مفصل الكف من امام، يعني الكف بعد الكف مباشرة بيبدأ الساعد، تمام؟ المنطقة الوسطى ما بين الكف وما بين الساعد تقطع من هنا. ايوه نعم نعم، المفصل، اصل المفصل هذا هو الذي يحرك اليد، صح ولا لا؟ المفصل هو اللي عليه الحركة، شمال يمين فوق تحت، هذا هو المفصل الذي يحرك، تمام؟ هذا الموضع هو الذي يقطع. اذا اليد الكف بكاملها قطع، صح ولا لا؟ الكف هذه التي سرقت قطع، تمام؟ فقطع النبي، قطع من هنا، يبقى لا نستطيع ولا يجوز لنا أن نتجاوز المنطقة التي قطع منها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كانت الحدود أصلا مطبقة، تمام؟ لكن نحن الآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم شرعه. طيب تمام، انتهينا الآن بهذا المثال وبهذا التطبيق من بيان أن السنة عند تبيينها للقرآن تأتي أيضا مقيدة لما أطلق في القرآن الكريم، مقيدة لما أطلق في القرآن الكريم. الآن ننتقل إلى العنصر الثالث، العنصر الثالث ثالثا، أن تأتي السنة بأحكام سكت عنها القرآن. أتدرون هذا من أهم العناصر، هذا من أهم العناصر التي يتبين من خلالها المحب من المبغض لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تأتي السنة بأحكام سكت عنها القرآن. هذا هو العنصر الثالث في علاقة السنة مع القرآن على وجه الخصوص، أن تأتي السنة بأحكام لم تأتي في القرآن الكريم. ممكن تأتي السنة أن تأتي السنة بأحكام، هذا الحكم قد يكون أمر، قد يكون نهي، صح ولا لا؟ قد يكون أمر، قد يكون نهي، يعني قد توجب السنة أشياء لم يوجبها القرآن، صح ولا لا؟ قد توجب السنة أشياء لا يوجبها القرآن، وقد تحرم على العكس، وقد تحرم السنة أشياء لا يحرمها القرآن. فبالله عليكم، هؤلاء الناس الذين يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه أو استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، كيف ذلك والسنة تأتي بأحكام لم يأتي بها القرآن؟ نتركها على زعمهم هذا، سنتركها ولا نعمل بها ولا نحكمها، سنضل، لأنه لا بد من القرآن والسنة حتى لا نضل. مشكلة إن في أناس يفرقون بين القرآن والسنة في طريق الهداية، وهذه التفرقة قاصمة للظهر، لا ينبغي أبدا إذا أردت أن تهتدي وأن تصل إلى ربك أبدا أن تفرق بين الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا. ماذا قال؟ كتاب الله فقط أم قال كتاب الله وسنتي؟ قال كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، تمام. إنما الكتاب والسنة مانعين للضلال، كتاب الله لمفرده لم تصل وستضل، وهذا حاشا لله أن يكون عيبا في القرآن أبدا أبدا أبدا، لكن احنا بنقول السنة تشرح القرآن، تبين القرآن، هناك أمور يجب أن يعتدل فيها، يعني يتبين للإنسان فيها الحكم من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما رأينا السنة تأتي مثبتة وتأتي مفصلة وتأتي مزيلة للمشكل وتأتي مقيدة للمطلق وتأتي مخصصة للعام وتأتي بأحكام لم يأتي بها القرآن الكريم. خذ عندك، يعني قال تعالى، الشاهد على ما أقول، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام. نأخذ تطبيقات. التطبيق الأول، التطبيق الأول، لما مر بنا حديث أهمية السنة من التشريع، قلنا أتينا بحديث عند الترمذي، حديث المقدام ابن معدي كري، فاكرينه؟ حديث المقدام ابن معدي كري. حديث المقدام ابن معدي كري، براء بارك الله فيك، اذكري لنا هذا الحديث. طيب براء اذكري لنا هذا الحديث. حديث المقدام ابن معدي كري أو معناه يعني. اذكروا لنا معناه. ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ يوشك، قال: يوشك أحدكم أن يكذبني، صح ولا لا؟ قال النبي ذلك، قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعدما حرم يوم خيبر أشياء، حرم في غزوة خيبر أشياء، قال: ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل عفوا ولا كل ذي ناب من السباع ولا مخلب من الطير. تمام. إيه هو ورد أكثر من لفظ، بارك الله فيكم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر أشياء وقال: يشبع دون أن يكذبني. تمام، بارك الله. هذا الحديث أخرجه الترمذي كتاب العلم باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حديث حسن وغريب من هذا الوجه. طيب، حديث أخرجه أبو داود باختلاف بعض الألفاظ، اختلاف بسيط جدا، قال: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال. هذه رواية أبو داود قال: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. الحديث، وذكر الحديث. إذن هنا في هذا التطبيق الأول أقول لك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لكم كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطيور، لا يحل تفيد الحرمة، صح ولا لا؟ لا يحل تفيد يعني حرام. فحرم هذا التحريم لم يأتي في القرآن، إنما جاء بالسنة. قل هذا المثال الآخر، مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، خرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى برقم 5109 يعني يريد أن يرجع إلى أصل الحديث 5109 طبعا فتح الباري و5110 ومسلم، إذا الحديث متفق عليه مسلم حديث رقم 1408 في كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. في هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث ماذا يا أخوات؟ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لو أنك ذهبت إلى آية المحرمات في القرآن سواء كانت محرمات بالرضاع أو محرمات بالنسب أو بالمصاهرة، لن يوجد في هذه المحرمات أن الرجل لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، مش موجود في المحرمات، لا يوجد في المحرمات المذكورة في سورة النساء أن الرجل لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. تمام؟ فالذي قال ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، قال لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة ولا المرأة وخالتها، حرام أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن يضاف هذا التحريم إلى آية المحرمات التي جاءت في سورة النساء. إذن هذا التحريم جاء بالقرآن أم بالسنة؟ هذا التحريم الآن الذي أمامنا في الحديث المتفق عليه جاء بالقرآن أم بالسنة؟ جاء بالسنة بارك الله فيك. هذا التحريم يا أخوات جاء بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في حديث ثالث ونختم به هذه التطبيقات، ربما نزيد واحد آخر أو اثنين، التطبيقات ما شاء الله كثيرة يعني، لكن الفكرة واضحة، الصوت واضح، اللقط عندي يعني علامته شغال، الصوت واضح. طيب الحمد لله. قال سئل أبو موسى الأشعري، خذوا بالكم الحديث ده طيب جدا يعني، سئل أبو موسى الأشعري، احنا قلنا أبو موسى الأشعري ما اسمه؟ احنا ذكرناه قبل لقائين، ما اسم أبو موسى الأشعري؟ مين فاكر؟ عبد الله بن قيس، بارك الله فيك، أمة الكريم بالسين وليس بالصاء. تمام. طيب أبو موسى الأشعري لما سئل عن شخص توفي عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى الأشعري ورث، قال للابنة النصف وللأخت النصف، ثم قال السائل للسائل وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فذهب السائل إلى ابن مسعود بعد أن أخبر بقول أبي موسى الأشعري، فماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، انظر أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي للأخت. فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، والحبر يعني العالم. هذا الحديث مر بنا قبل ذلك، مر معنا قبل ذلك في باب الموقوف والمرفوع، فاكرين الموقوف والمرفوع؟ فاكرين؟ تمام. قول أبو موسى الأشعري وعند قول ابن مسعود وعند قول للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول النبي ماذا نقول عنه؟ براء أجابك مرفوع. تمام. ما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما أضفته للأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف ذكر، أي ذكر كما جاء في البيقوني. تمام. فالذي أضيف للأصحاب موقوف، والذي أضيف إلى النبي مرفوع، والذي أضيف للتابعي فما دونه فهو مقطوع. ذكر علم أو ذكر ماشي. تمام. تمام أم عبد الله بارك الله فيك. فهو موقوف ذكر بالنون، هذا ما جاء في البيقونية. تمام. لكن تفسير ذكر إيش؟ علم أو ذكر كما قلت أم عبد الله بارك الله فيك. تمام. الشاهد من كلامي أن ما أضيف إلى النبي هو المرفوع، وما أضيف إلى الأصحاب هو الموقوف، وما أضيف إلى النبي إلى التابعي فما دونه فهو مؤقت. فهو إيش؟ فهو المقطوع. تمام. فإحنا الآن عندنا قول أبو موسى الأشعري لما ورث قال لبنت النصف وللأخت النصف، وبنت الابن لم يورثها، وذهب إلى ابن مسعود فقال ابن مسعود قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف والابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فهو للأخت. هذا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتي أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني. تمام. الأمور واضحة. فانظروا إلى تواضع أبو موسى الأشعري، يعني لم يعجب برأيه وتواضع عندما سمع فتوى ابن مسعود، وأن ابن مسعود بنى هذه الفتوى على كلام سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا العالم يا إخوة دائما يرجع إلى الحق، لا يركب رأسه ولا يتبع هواه، إنما يتبع الدليل ولو خالف الدليل هواه. هذا هو العالم بحق. وطالب العلم أيضا يجب أن يفعل ذلك، أن يتبع الدليل، كتاب سنة، والدليل إذا خالف الهوى فيلتزم الدليل ويترك الهوى. جعلني الله وإياكم من المتمسكين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في تطبيق آخر، تطبيق هذا رقم كم؟ أخذنا 1، 2، 3. تمام. 3 تطبيقات. نأخذ تطبيق رابع. براء لم أفهم في أي شيء يا براء، حددي. أي جزئية لم تفهميها؟ حتى أعيد. لأن تمام في قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. تمام. فنأخذ من هذه أنه ترك أختا والبنت العصبة لها النصف، ولم يأتي توريث بنت الابن. هذا طبعا أقوله على حد علمي البسيط في علم المواريث، وأنا لست متخصصا في علم المواريث حتى أن أنقل لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أحكي لكم الآن أو أفسر ما أفهمه، لأن الآية جاءت الآيات في آيات المواريث جاءت صريحة بتحديد الأنصبة، فحددت نصيب الأخت إذا مات لها أخ وليس له ولد، يعني ليس له فرع وارث. معايا براءة؟ يعني إذا مات رجل ولم يكن له فرع وارث وله أخت، أخت شقيقة، فطبعا الأخت الشقيقة بتاخد إيش؟ بتاخد النصف. كذلك أيضا البنت الصلبية إذا مات أبوها ولم يكن لها أخت أخرى، فهذه البنت تنفرد بإيش؟ بالنصف. فهذا رجل مات وترك هذه البنت وأخت وبنت ابن، فأبو موسى ورث، هكذا يعني أجتهد رأيي، ورث أبو موسى الأشعري حسب القرآن الكريم، ولم يعطي البنت الابن شيئا، لكن السنة أعطتها، السنة أعطتها، لأن هنا يعني لو أنت جيت لآيات المواريث هتلاقيها محجوبة بالبنت الصلبية، صح ولا لا؟ لكن السنة ورثتها، السنة ورثتها، أعطتها السدس، أعطتها الإيه؟ السدس. فاشتركت مع البنت أخذت النصف، وبنت الابن أخذت السدس، بقى عندنا الآن نصف مع سدس، أصبح عندنا ثلثين، وما بقي للأخت؟ الأخت الشقيقة. وضحت؟ هذا الحكم أتى به ابن مسعود لأنه سمع النبي ورث أمامه هذا، وقد تمام؟ لا، هو سمع عبد الله بن مسعود، سمع النبي فعلا، لا عبد الله بن مسعود لن يأتي بشيء من عند نفسه، إنما أتى من خلال ما حدث أمامه، لأنه قال إيه؟ فقال أبو موسى الأشعري وأتي ابن مسعود فسيتابعني، لأن أبو موسى الأشعري لم يعلم بتوريث بنت الابن، فهو ورث بالقرآن، تمام؟ وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعني، أي سيقول نفس الفتوى أو سيقول لكم نفس الإجابة. لكن لما ذهبوا إلى ابن مسعود قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني لو أخذت بفتوى أبو موسى الأشعري سأضل ولم أكن من المهتدين، أقضي فيها، يعني في هذه المسألة أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوزع هذه الأنصبة كتوزيع النبي صلى الله عليه وسلم أو حسب ما وزع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ قال للبنت النصف والابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فهو للأخت. فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني عرف أن ابن مسعود قدموا في العلم راسخة، وأن عنده علم لم يكن عند أبي موسى الأشعري في هذه المسألة وفي غيرها طبعا، تمام؟ في غيرها من المسائل، لأن ابن مسعود قال عن نفسه في سيأتينا في علوم القرآن أن ابن مسعود يقول ما من آية نزلت في كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيمن نزلت، آية، ما في آية من القرآن الكريم، تخيلوا معي 6236 آية من القرآن الكريم ابن مسعود يقول ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت متى نزلت فيمن نزلت، يعني يعرف مكان النزول، زمن النزول، أسباب النزول. الثلاثة دول كل واحد من هذه الثلاثة له مبحث مستقل وباب مستقل في علوم القرآن. أسباب النزول ده باب مستقل، علم مستقل من علوم القرآن. زمن النزول علم مستقل، مكان النزول علم مستقل. ابن مسعود لشدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم لم يكن عند الآخر، عند أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. فأفتى ابن مسعود في هذه المسألة بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور كده واضحة؟ أظن كده واضحة الحمد لله. ما رأى الأمر واضح أم هناك لبس؟ لو في إشكال أقول الآن بنزيل أي إشكال، لأن السنة بتزيل الإشكال. لو في أي إشكال إن شاء الله نزيله بالسنة. هل هناك من إشكال في هذه المسألة الآن؟ طيب الحمد لله، الحمد لله الأمور واضحة، الأمور واضحة. طيب نأخذ تطبيق آخر. تطبيق الآخر ده رقم كام؟ أظن يا أخوات رقم 4 ولا رقم 5؟ رقم 4 أظن، صح؟ 4، تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال من بدل دينه فاقتلوه، تمام. هذا أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة. البخاري في حديث رقم 3017 وحديث 6922 وغيره، أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، كله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. الذي يغير الدين ويأتي بأشياء لم ترد في القرآن والسنة ويدعو الناس إليها و يعني ينحرف بهذه الأمور، فطبعا هذا أمر موكول إلى الحاكم، يعني ليس لي ولا لك ولا لأي أحد أن يرى أحدا بدل دينه يقتله أبدا. هذا أمر خطير جدا، والدماء الأصل فيها العصمة، الدماء الأصل فيها العصمة. هذا أمر مرجعه إلى الحاكم، حاكم البلاد، تمام. فالشاهد من الموضوع اللي بكلمكم فيه، يعني ما الشاهد على ذلك؟ الشاهد على ذلك أنك لن ترى في القرآن الكريم آية تقول هذا من بدل دينه فاقتلوه، إنما هذا الأمر جاء بالسنة. يعني هذا الحكم الخطير لم يأتي في القرآن، إنما جاء في السنة، وهو متعلق بالدماء، وهو متعلق بالدماء. إذن تأتي السنة بأحكام لم يأتي بها القرآن الكريم. أرأيتم منزلة السنة؟ لذلك أنا أقول دراسة علم الحديث من الأهمية بمكان جدا لطالب العلم، والحمد لله يعني نحن في هذه الدراسة وفي هذه المجالس الحين، يعني 28 مجلس، يعني تقريبا أتينا على معظم ما جاء في مصطلح علم الحديث، أو ما يهم طالب العلم معرفته في هذا الباب اللي هو مصطلح الحديث. يعني أصبح عندك الآن الأدوات التي تؤهلك للخوض في التعمق في دراسة السنة النبوية. بمعنى أنت الآن عندك أو عندك المصطلحات التي لو بعد ذلك قدر لنا أن نتكلم عن التخريج ستكون الأمور بالنسبة لك سهلة، لأن أنا قلت أن علوم الحديث علوم خادمة، أو علم الحديث علم خادم، وهو من علوم الآلة، يعني تستخدم لخدمة كل العلوم، ويحتاج إليها كل العلوم، وهي لا تحتاج إليها، إنما العلوم تحتاج إليه، يعني علم الحديث، ولا يحتاج هو إليها، تصحيح وتضعيف. الأحكام تدور على الحديث كما سمعتم الآن، يعني من بدل دينه فاقتلوه، حديث صحيح ثابت عند البخاري. تخيل لو أن الحديث هذا ضعيف، لكن حديث صحيح عند البخاري، إذن يعمل به، محكم، حديث محكم. فأنا أظن والحمد لله من خلال هذه الدراسة ومن خلال هذه المجالس أننا أتينا على معظم المصطلح، ويعني إن شاء الله بنبدأ إن شاء الله في اللقاء القابل بإذن الله تعالى يوم السبت بإذن الله تعالى في عقد مجالس للمراجعة. فما رأيكم نراجع إن شاء الله من يوم السبت بإذن الله إذا أحيانا الله؟ طيب، على أي حال يعني أنا بدي أنكم يعني انسوا موضوع الامتحان هذا. نحن لم ندخل الغرفة ولم نتعلم هذا المصطلح لكي يعني نمتحن فيه وننجح وخلاص، لا لا لا لا، هذا ليس هو المقصود أبدا. المقصود أن نتعلم، المقصود أن نعمل بما علمنا، المقصود أن ندعو الناس إلى ما تعلمنا، المقصود أن نصبر على الأذى فيه. هذا هو المقصود من أي علم تتعلمه، لا سيما العلوم الشرعية. لذلك في الأصول الثلاثة، أول شيء في الأصول الثلاثة، ذكر قال اعلم رحمك الله تعالى أو اعلم أرشدك الله تعالى لطاعته أنه ينبغي علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة نبيه. العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام من أدلة. ثانية العمل به، تمام. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، تمام. فاحنا بنتعلم علم الحديث ليس من أجل الامتحان. أنا الحمد لله مستويات واضحة، مستويات في يعني أنا سعيد جدا بهذه المستويات حقيقة. أنا يعني فوجئت بهذه المستويات العالية الحمد لله للأخوات وحرصهم على هذه الدروس. فواضح الحمد لله من خلال المشاركات إن في تفاعل الحمد لله رب العالمين، وفي فهم لما يدرس وفهم لما يقال، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعم. فالغرض من دراسة علم الحديث، نعم بارك الله فيكم محمد، والدليل قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو لم ينزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن العلم ثم العمل، ما لا يجوز أبدا ولا يصح ولا يجمل أبدا بالمسلم أن يعمل بدون علم، لأن النصارى عملوا بدون علم ضلوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم هذه الآية قال أن الضالين هم النصارى والمغضوب عليهم هم اليهود، لأن اليهود علموا ولم يعملوا بهذا العلم، أما النصارى فعملوا بجهل. فأي واحد منا يا إخوة يعمل بجهل ففيه شبه من النصارى والعياذ بالله، أو علم ولم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله. إذن لابد من العمل بهذا العلم، ثم الأمر لم ينتهي ولم يتوقف عند ذلك، أن ندعو الناس إلى هذا العلم وهذا الخير، ثم نصبر على الأذى فيه. فلزاما لكل صاحب حق أن يؤذى، وكل يؤذى على قدر إيمانه، وأشد الناس إيذاء وابتلاء هم الأنبياء، فالأكمل فالأكمل أو فالأمثل فالأمثل، الأنبياء في القمة طبعا، ثم الأمثل فالأمثل، يعني اللي بعد الأنبياء في الإيمان يؤذون على قدر إيمانهم وهكذا. طبعا ونحن يعني في غاية الضعف، فنؤذى على قدر إيماننا الضعيف، ويا ليتنا نصبر يعني. فالمهم أن نتعلم هذا العلم اللي هو المصطلح لكي ندعو الناس إليه ونطبقه ونتعلم فقه الأحاديث. وكما سمعتم في هذا اللقاء أن السنة تأتي بأحكام لم يأتي بها القرآن، وأن السنة يعني معذرة للإطالة، وإن شاء الله يعني كما اتفقنا نبدأ المراجعة إن شاء الله من الأسبوع القادم، ونراجع 10 مجالس ب10 مجالس، يعني عندكم من المجلس الأول إلى المجلس العاشر نراجعه في لقاء، ثم اللقاء الثاني نراجع من 11 إلى مثلا 20، ثم من 21 في اللقاء الثالث في المحاضرة الثالثة إلى ما وقفنا اللي هو الدرس 28. تمام كده؟ طريقة المراجعة كده أظن كده المراجعة تكون إن شاء الله منضبطة وسهلة وميسورة، وأنتم من عندكم إن شاء الله تحضروا يعني هذه الدروس السابقة، وأنا إن شاء الله يعني طبعا مش لن آتي عليها كاملة طبعا، وإلا احتجت إلى 28 مجلس آخر، لكن سآتي على الأمور المهمة، وأنت طبعا باجتهادك وبقراءتك وبتحصيلك عندك باقي الأمور، لكن أنا بس سأركز على الرؤوس مع شرح بسيط جدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأكتفي بهذا القطر حتى يعني أطلت عليكم حتى لا أطيل أكثر من ذلك، ولو أحد عنده سؤال فليتفضل، مشكورا بخصوص ما شرح في هذا اللقاء. طيب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في الجميع وأن ينفع بهم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والإخلاص في السر والعلن، وأن يجعلنا وأن يشرفنا بالدعين بالدعوة إليه وبالبلاغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه أحسن العمل. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.